يقول: هل يجوز أن أداء العمرة لمثل والدي التي هي مصابة إصابة تمنعها من الحركة، وكذلك مريضة بأمراض صعبة الشفاء؟ المريض الذي تصعب حركته أو الكبير الذي لا يستطيع أن يحج أو أن يعتمر يعتمر عنه ويحج عنه، يعتمر عنه يعتمر عنه وله أجر ويحج عنه كذلك. قال: هل يجوز ذكر اسم الله قبل الوضوء في بيت الخلاء إذا أو الاكتفاء بعقد النية فقط نظرا لنجاسة المكان؟ يذكر الله عز وجل إذا كان يتوضأ في الحمام، يذكر الله عز وجل قبل أن يدخل إليه، وهذا الذكر يكون قد أتى به على وجهه. إذا مثلا تيسر له أو إذا لم يشق عليه فيذكر الله قبل الدخول، وإذا مثلا شق عليه فيذكر الله بينه وبين نفسه ويتوضأ. نعم. يقول: في قول الله تبارك وتعالى: إلا من ارتضى من رسول، هذه الآية هل تدل على أن الرسول يعلم الغيب؟ الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعلمه أحد ولا الملائكة إلا إذا علم الله أحدا من خلقه أمرا من الأمور. وأما علم الغيب فهو مختص بالله، قال تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وأما إخبار الله ببعض